بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي هذه المدينة التي كانت ميزانا للدولة العثمانية؟ وما هو ذلك الفتح الذي لم يستطع محمد الفاتح بنفسه أن يحوز شرفه؟ وما تلك المدينة التي كان فتحها مقدمة لفتوحات أوسع؟ وما هي المدينة التي صمدت 60 عاما قبل أن تفتح؟ ومن الذي نال شرف هذا الفتح؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. مدينة بلغراد عاصمة الصرب نستطيع أن نقول إنها كانت الميزان الصادق للدولة العثمانية. فحيث كانت الدولة العثمانية في حال من القوة، فكانت بلغراد إما تابعة لها تبعية مباشرة، أو تابعة لها يعني تبعية النفوذ، تدفع الجزية وتوالي الدولة العثمانية. فإن كانت ضعيفة بدأت تخرج بلغراد ويخرج الصرب من نفوذ الدولة العثمانية، وأحياناً يساهمون في التمردات التي تحصل عليها. بلغراد كذلك من المدن المهمة لأنها هي الطريق إلى المجر، والمجر هي الطريق إلى فيينا فيما بعد. يعني طموحات العثمانيين فيما بعد القسطنطينية تتوقف عند 3 عقبات: العقبة الأولى بلغراد، ثم العقبة الثانية بودابست عاصمة المجر، ثم فيينا. وكان الأوروبيون يعرفون هذا، ولذلك كان هناك قدر كبير من التحالف مع بلغراد لئلا تسقط بين يدي العثمانيين. حصلت أكثر من محاولة لفتح بلغراد، لكن المحاولة الأولى كانت في عهد السلطان مراد الثاني. طيب، بداية يجب أن نفهم، نحن ذكرنا في فتح القسطنطينية أن العثمانيين أرادوا أن يفتحوا القسطنطينية بمحاصرتها من الغرب، يعني تكون القسطنطينية محاصرة شرقا بالعثمانيين ومحاصرة غربا. فلذلك منذ عهد أورخان وعبر العثمانيون إلى الجانب الأوروبي واتخذوا عاصمتهم في إدرنة التي كانت إلى الغرب من القسطنطينية. وجود العثمانيين في الغرب ومحاولة فصلهم بين القسطنطينية وبين باقي أوروبا الشرقية كان يثير مشكلات، لأنه دخول عنصر إسلامي على البيئة البيزنطية، على حلفاء الدولة البيزنطية، حتى وإن كانوا مستقلين عنها بشكل فعلي إلا أنهم ما زالوا حلفائها، وهو دخول العنصر الإسلامي. فاحتاج العثمانيون لتثبيت وضعهم في الجانب الأوروبي قبل أن يتفرغوا للقسطنطينية. فتثبيت وضعهم في الجانب الأوروبي كان يستلزم حروبا مع الصرب، وحروبا مع اليونانيين، وحروبا مع المجر، وحروبا مع مناطق البوسنة والبلقان. هذا الذي بدأه عدد من السلاطين العثمانيين، ذكرنا بعضا منه في حلقة القسطنطينية. لكن الآن في عهد السلطان مراد الثاني كان الوضع أن بلغراد توالي النفوذ العثماني بدفع الجزية. لكن حصل أن أمير الصرب، واحد من أمراء الصرب وهو اسمه برينكوفيتش، هذا أعلن العصيان وتمرد على الدولة العثمانية. فجيش السلطان مراد الثاني له جيشا لمواجهته، وبداية ما شكل الجيش لمواجهة برينكوفيتش بدأ يتجمع حلف أوروبي شامل، حلف أوروبي اشترك فيه الصرب والمجر والبلغار والبابوية وجنود من إيطاليا وحتى جنود من ألمانيا وبعض التشيك. حلف أوروبي كبير لم يكن يتوقعه السلطان مراد الثاني، وبالفعل هذا الحلف استطاع أن يوقع بالسلطان مراد الثاني 3 هزائم قوية اضطرته فيما بعد إلى توقيع اتفاقية هدنة لمدة 10 سنوات مع أمير المجر. إلا أن أمير المجر بدافع من البابوية نقض العهد، وأرادوا مقاتلة الدولة العثمانية، متوقعين أنها في هذه الحال هي في أضعف حال، وأنه يمكن لهذا الحلف الأوروبي إذا استمر أن يقضي تماما على هذه الدولة العثمانية ويعيد تطهير هذه المناطق التي سيطروا عليها. حصلت معركة كبيرة عند مدينة تسمى فارنا. هذه المعركة وعلى غير المتوقع استطاع فيها العثمانيون إنزال هزيمة قاسية بالحلف الأوروبي، حتى أن ملك المجر بنفسه الذي نقض العهد قتل، وقتل مندوب البابوية الذي كان مشاركا في هذه الحملة، وتشتت الحلف الأوروبي، واستعاد العثمانيون الذين لم يكونوا أيضا يتوقعون مثل هذا النصر العظيم، استعادوا سيادتهم وسطوتهم في هذا المكان، وعادت بلغراد ومناطق الصرب تدفع الجزية للسلطان مراد الثاني. وطبعا في ذلك الوقت لم يكونوا قد فتحوا القسطنطينية، فاكتفوا من الصرب بهذا للتفرغ لفتح القسطنطينية. المحاولة الثانية كانت في عهد السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح بعدما فتح القسطنطينية ويعني فرغ ذهنه من هذا، بدأ في التقدم إلى المناطق الشرقية في أوروبا، خصوصا وأنه في هذه اللحظة أحد المقاتلين المجريين الكاثوليكيين، وهو من أبطالهم التاريخيين معروف، وتشهد المصادر الإسلامية والمصادر الأوروبية ببسالته، اسمه هونياد. هذا كان العثمانيون قد أسروه في أحد المواقع، وأفرج عنه السلطان محمد الفاتح متعهدا عليه، أخذ العهد عليه ألا يقاتل فوق أرض صربية أبدا، وفعلا عاهده هذا العهد. والمفترض أنه هو مجري كاثوليكي، فالمفترض أن ينزع إلى المجر، لكنه لما ذهب نقض بعهده مع السلطان، وأثار تمردا في الصرب، وكان موجودا في بلغراد. نهض إليه السلطان محمد الفاتح وحاصر بلغراد حصارا شديدا، استمر لستة أشهر، إلا أنه في الحقيقة ثبات وصمود واستبسال هنياد أدى إلى أن يفشل محمد الفاتح في السيطرة على هذه المدينة، وأن يرفع عنها الحصار ويعود عنها مكتفيا بأنها تدخل في حلفه من جديد وتدفع الجزية. هنياد مات من جراحات أصابته في هذه المعارك بعد 20 يوما فقط، يعني صدق من قال النصر صبر ساعة. هذه المدينة التي أعجزت السلطان مراد الثاني، وهو من أعظم السلاطين العثمانيين، ثم أعجزت السلطان محمد الفاتح بنفسه، جاء موعد فتحها في عهد الحفيد الثاني لسلطان محمد الفاتح، وهو أعظم سلاطين الدولة العثمانية السلطان سليمان القانوني. وكانت البداية أيضا من الصرب أنفسهم، لما رفضوا أن يدفعوا الجزية للسلطان سليمان، أرسل السلطان سليمان كعادته يعني مبعوثه أو رسوله، الرجل الذي يحوز الجزية في كل سنة. ففي هذه المرة رفض ملك الصرب أن يستقبله، وأخذته يعني القوات الصربية، قوات الشرطة لم يسمح له أصلا بدخول القصر، ثم أخذوه فقطعوا أذنه وجدعوا أنفه، ومروا به في طافوا به في المدينة يشهرون به، وكذلك بعض الروايات تقول إنهم قتلوه. كان نقض العهد هذا هو السبب الذي جيش له السلطان سليمان القانوني جيشا كبيرا. هذا كان في سنة 927 للهجرة، وفتح بلغراد كان من الفتوح الرمضانية، لأن بلغراد فتحت في يوم 25 رمضان سنة 927 للهجرة، تحت قصف هذا الجيش الذي جهزه السلطان سليمان القانوني وصار به من القسطنطينية التي أصبحت الآن عاصمة الدولة العثمانية بعد فتحهم. وبناء على ذلك حاصروها حصارا طويلا، وجرى حولها قتال عنيف، لكن هذه المرة استسلمت المدينة أمام أعظم السلاطين العثمانيين السلطان سليمان القانوني. صارت بلغراد منذ ذلك الوقت مركزا حربيا متقدما للعثمانيين في بلاد أوروبا، لأنه هكذا صار الصرب قوم داخلين تحت السيادة العثمانية، وزالوا كانوا من قبل حاجزا بين العثمانيين وبين المجر، والمجر بطبيعتهم أيضا حاجز بين العثمانيين وبين مركز المؤامرات وأقوى الإمبراطوريات في ذلك الوقت، وكانت إمبراطورية النمسا في ذلك الوقت كانت أقوى الإمبراطوريات، وكان يحكمها آل هابسبورغ، وهي الصخرة التي وقفت أمام العثمانيين من التمدد إلى أوروبا. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ممالك فرنسية كبرى أو إنجليزية أو ألمانية. المهم أن سقوط بلغراد كان تحولا تاريخيا كبيرا في سير حركات الدولة العثمانية، حركة الفتح للدولة العثمانية، وخاف المجريون منها. وبالفعل ليست إلا 4 سنوات وبدأ السلطان سليمان القانوني في حصاد ثمار هذا الفتح، فتح بلغراد، وتحولها إلى قاعدة إسلامية متقدمة، وبدأ في فتح المجر. وعند فتح المجر دارت أشهر معركة في التاريخ العثماني وفي التاريخ الأوروبي في يعني معركتهم مع العثمانيين، وهي المعركة المشهورة، معركة وادي موهاكس. هذه كانت سنة 1932، يعني بعد 5 سنوات وشهرين بالضبط من فتح بلغراد، لأنه في هذه المعركة أبيد الجيش المجري تماما. كان السلطان سليمان صف جنوده وأعد كمينا بحيث يتخلص من الفرسان المجريين فيكشفوا الثغرة أمام يعني الصف الثاني الذي فيه ملك المجر، ثم حصدهم بالمدافع. فهذه المعركة من أشهر المعارك، معركة مشهورة اسمها وادي موهاكس، وفيها أبيد جيش المجر تماما، وانفتحت عاصمة بلاد المجر بودابست، وعين عليها السلطان عثمان حاكما من قبله، فضل أن تكون تحت نفوذه لا تحت سيادته المباشرة، وعين عليها حاكم معروف أيضا في التاريخ اسمه زابوليا. وفيما بعد لما انقلب عليه المجريون جهز السلطان عثمان جيشا آخر ورده به إلى السلطة، وكانت هذه مقدمة لحصار فيينا. الخلاصة أن النصر صبر ساعة في فتح بلغراد. لو أن محمد الفاتح انتظر فقط 20 يوما لكان قد مات هنياد واستطاع أن يفتح المدينة. كذلك على الضفة الأخرى، الصمود دائما مثير للإعجاب، مغير للخرائط، وفاصل في حساب القوة. يعني هذا الفارس المجري هنياد لو أنه استسلم قبل أن يمضي محمد الفاتح لكانت بلغراد قد فتحت قبل هذا الوقت ب60 سنة، ولو أنها فتحت قبل هذا الوقت ب60 سنة لكان أمام العثمانيين زمن أطول يفتحون فيه بودابست ويفتحون فيه فيما بعد فيينا وهم في عصر قوتهم. فالواقع الذي يجب أن نتعلمه ونستخلصه أن الصمود دائما مؤثر، وأن النصر صبر ساعة. الخلاصة الأخرى هي الاعتراف بفضل هذه الدولة العثمانية التي نشرت الإسلام في هذه الأنحاء الواسعة من شرق أوروبا. ففضلا عما أنجزته الدولة العثمانية من الحفاظ على العالم العربي والإسلامي ومواجهتها للأساطيل البرتغالية والإسبانية ومواجهتها لأوروبا، إلا أنها نشرت الإسلام في شرق أوروبا، وهي المناطق التي لم يكن ممكنا بدون هذه الدولة أن يصل إليها الإسلام، والتي ما يزال كثير منها حتى الآن في علم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.